نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرفوا منهم بالعلميات. وفيه دليل أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات، فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم. وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أما أعداؤه فللتعنت والمغالبة، وأما أصحابه فللفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا على سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الشيخ رحمة الله عليه لما أورد حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه الطويل، نقل عن ابن القيم من كتابه زاد المعاد نقلا مطولا في شرح مفردات هذا الحديث وألفاظه، وفي ذكر بعض الفوائد المستفادة منه. وصلنا إلى هذا الموطن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في سؤال لقيط بن عامر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، أي بحسب الموتات التي تكون لبني آدم، فمنهم من يدفن، ومنهم من تأكله السباع، ومنهم من يموت على أصناف مختلفة. فيقول: كيف يجمعنا بعد هذا؟ وسؤاله سؤال تعرف واستفهام، لا كسؤال الكافر سؤال التعنت والعناد. ولهذا بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى أن سؤال المؤمن في مثل هذا هو سؤال استفهام ومعرفة للحق، وإزالة شبهة قد تعلق أو تعرض لنفس المؤمن فيريد أن تزول عنه بالسؤال. ولا بأس بالسؤال إذا كان من هذا القبيل، لا بأس بالسؤال إذا كان من هذا القبيل، إذا كان السائل يريد أن يرفع عن نفسه جهلا، أو يزيل عن نفسه شبهة، أو يستبين بالسؤال سبيلا قويما، لا بأس بذلك. أما إذا كان السؤال ليس لهذا الغرض، وإنما لإثارة الشبهة أو التشويش على الناس في أفهامهم وإيمانهم، فإن هذا لا يحل. وسؤال الكافر في هذا الباب سؤال عناد وتكذيب، وتعنت وجحود. وهذا أيضا يستفاد منه أن الناس عموما في سؤالاتهم يختلفون، الأسئلة ليسوا فيها على حد سواء، منهم من يسأل طلبا للحق وتحريا له، ومنهم من يسأل لينفع الآخرين، يكون على علم بما يسأل عنه لكنه يسأل حتى يفيد الآخرين، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي بتلك السؤالات. ومنهم من يسأل ليزيل شبهة عن نفسه أو عن غيره، ومنهم من يسأل جاحدا معاندا متعنتا، ومنهم من يسأل مثيرا للشبهات. فسؤالات الناس تختلف، ولا خير في شيء من هذه السؤالات إلا ما قصد به نفع النفس ونفع الآخرين، كما اجتمع ذلك في سؤال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فالسؤال لا يكون نافعا إلا إذا قصد به السائل أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره، أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره. ولهذا فإن باب السؤال يحتاج إلى إخلاص في النية، ويحتاج في الوقت نفسه إلى صلاح في العمل والمراد والقصد. أهل البدع ممن هم مشتغلون بالعلوم الباطلة التي ما اشتغل بها الصحابة، فخاضوا في الفلسفة وعلوم المنطق وأمور لم يشتغل بشيء منها الصحابة رضي الله عنهم، ويظن هؤلاء أن العلوم التي هم مشتغلون بها صواب وحق. فإذا قيل لهم إن كانت حقا لما لم يشتغل بها الصحابة، هذا إيراد أورد عليهم، إن كان هذه العلوم التي أنتم مشتغلون بها حق لما لم يشتغل بها الصحابة، فكانوا يجيبون بجواب هو الذي يرده هنا الإمام ابن القيم رحمه الله. قالوا الصحابة ما كان عندهم وقت، قالوا الصحابة ما كان عندهم وقت، مشغولين بالعمليات عبادة وصلاة وجهاد، ما كان عندهم وقت لهذا الذي تفرغنا له ووجدنا الوقت له. فاسمع إلى ابن القيم رحمه الله يقول: وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، يعني بالأعمال التعبدية، وليسوا مشتغلين بجانب العلم. قال: وأن أفراخ الصابعة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعلميات. فمثل هذا السؤال وله نظائر يدل على أن هؤلاء جمعوا بين إساءتين للسلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أنهم جهلوا مذهب السلف وطريقتهم، وكذبوا عليهم بأن نسبوا إليهم أمرا ليسوا هم عليه. والحق أن الصحابة هم أعظم الناس اشتغالا بالعلم والعمل، ودين الله علم وعمل، لكن الله سبحانه وتعالى برأهم وعافاهم من الباطل والضلال الذي وقع فيه من بعدهم، فهم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم علما وعملا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، أو يخلقه خلقا جديدا كما سموا في كتابه كذلك في موضعين منه. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده. وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه. وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله. فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه، وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا وتعجيزا له وطعنا في حكمه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، كقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها، وكقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونظائره في القرآن كثيرة. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم، فيه إثبات صفة التجلي لله عز وجل، وإثبات النظر له، وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه. وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، قد جاء هذا في هذا الحديث. وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله. والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. نعم. قوله رحمه الله وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، كما في الآية الكريمة من سورة النجم في أواخرها. أو بعبارة ثانية يقول المقيم أو خلقا جديدا كما سموا في كتابه كذلك في موضعين منه، يشير إلى آيتين في سورة الإسراء. ويقول وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها على عباده. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قدرة الله على بعث الموتى وإنشائهم النشأة الأخرى والخلق الجديد. فمثل ذلك في آيات الله الأرض الميتة الهامدة التي لا زرع فيها ولا نبات، إذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا النوع من الاستدلال والاستدلال العقلي ذكر في القرآن في مواطن عديدة، ومر معنا كثير منها أو جلها فيما نقله الشيخ وأورده رحمه الله تعالى من آيات. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم، فيه إثبات التجلي لله عز وجل وإثبات النظر إليه وإثبات الرؤية، وهذا حق ثابت في

فهذا أولى في التوفيق أن ينظر أولا في الصحة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة ثابت وهو أصح، والمعنى الذي دل عليه هو الأظهر، أن الحوض الذي يرده المؤمنون ويذاد عنه من سواهم يكون قبل الجسر الذي ينصب على متن جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والله على أظمأ ناهلة قط، الناهلة العطاش الواردون الماء، أي يردونه أظمأ ما هم إليه، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. نعم، والمعنى نفسه أيضا وارد في الوقوف الشديد في عرصات يوم القيامة، اشتد بالناس العطش شدة عظيمة فيردون إلى الحوض الذي هو قبل الصراط، وهم أشد ما يكون الناهلة عطشا وحاجة إلى الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تحبس الشمس والقمر، أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاحتباس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: فانحبست. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما، يحتمل أن يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره 40 عاما لوجهين: أحدهما أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله تعالى أعلم. وقوله في خمر الجنة ما بيها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل. وقوله وماء غير آس، هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء الجنة غير ألا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير أنه لا مني ولا منية. وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي: حسن غريب، ورواه ابن ماجه. قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي. وهذا تأويل إسحاق بن راهوية حكاه البخاري عنه، قالوا: والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا: والجنة دار خلود ولا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت: إذن إنما تكون للمحقق وقوعه للمشكوك فيه. وقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. قالوا: وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما من حيث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. هذا يرجع إلى ثبوت الأمر، يعني بعيدا عن هذه التفاصيل يرجع إلى ثبوت الأمر، إن صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك أثبت ويؤمن به المرء،